موضوع الاخلاق موضوع يهم كل مسلم، فما هي الوسائل التي تعين على كسب هذه الاخلاق وكذلك الصبر على القيام بها اذا كانت موجودة لدى المسلم؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. اعرض الاسباب واسباب الله والضراعة اليه يوفق لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لاحسن الاخلاق لا اهدني لاحسنها، واصرف عني سيئها لا اصرف عني سيئها. نسال الله ان يعين على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، هذا اول الاسباب واعظمها. السبب الثاني طلب العلم، تبصر ما هي الاخلاق الكريمه وما هي الاخلاق السيئه الذميمه حتى يعتاد الاخلاق الكريمه وحتى يبتعد عن الاخلاق الذميمه. السبب الثالث المخاضه للاخيار، وصفات الاخيار والبعد عن الاشرار، هذا من اعظم الاسباب للتخلق بالاخلاق الكريمه والبعد عن الاخلاق الذميمه. السبب الرابع العنايه وجهاد النفس، لا بد من جهاد وصبر، لا بد ان يجاهد نفسه على الخلق الكريم ويحذر بكل قوته وبكل نشاطه وبكل ما اعطاه الله من قوه الخلق الذميم، هكذا المؤمن. السبب الرابع يحتاج الى صبر ومصابرة تظن من النفس، ما تحصل الأمور بالخويلة ولا بالشيء السهل، لا بد من صبر ولا بد من جهاد لهذه النفس حتى تعتاد الأخلاق الكريمة وحتى تستقيم عليها وحتى تبتعد عن الأخلاق الكريمة.